الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام المسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. فلما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم مكثر ومنهم مقل، فيمزون مكثر منهم بأن قصدوا بنفقة الرياء والسمعة، وقالوا لمقل الفقير إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون أي يعيبون ويطعنون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فيقولون مراءون قصدهم فخر والرياء، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا ويقولون الله غني عن صدقاتهم، فيسخرون منهم فقبلوا على صنيعهم بأن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله تعالى وبغضا للدين. ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح. ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله. وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليهم. ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنهم رأي غلط فاحش، وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله إن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم، كما قال في الآية الأخرى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والكافر لا ينفع الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين صار فسقهم مصفى بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.